الصبح روج طولت ليلك خليت قلبي نار بلك بتجي أختك تغني لك بلك بتجي قلنا يا صبح رويش طولت ليلك خليت قلبي نار بلك بتجي أختك تغني لك بلك بتجي قلنا صرخات عم بتموج بالوادي معنزق عليها ضباب لبعيد عم بتروح وتنادي بيظهر حبيب وغاب حبيب وغاب حبيب وغاب قلنا